الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى النسائي وابن حبان والبيهقي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. سبحان أي تنزه، الملك أي المالك لكل شيء المتصرف فيه، فالله موصوف بتمام الملك وملكه أزلي، وأما الملك الذي يعطيه للعبد في الدنيا فهو حادث يزول. أما القدوس فمعناه المنزه عن النقائص، وتنزيه الله معناه نفي النقص عن الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.